بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أبي الحسين، في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب العتق، في شرحه لكتاب العتق، نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم غير مشقوق عليه، أي لا يكلف ما يشق عليه، أي لا يكلف العبد ما يشق عليه في مكاتبته نفسه، ولكن يمكن مكاتبته بما يستطيع، لأن الأصل أن بقية قيمته مطلوبة من سيده الذي أعتق شقصه وأعتق جزءه، لكن لما تعذر على السيد دفع هذا المال كلف به العبد يدفعه بقدر مستطاعه، بقدر المستطاع، نعم. والشقص بكسر الشين النصيب، نعم، الجزء والنصيب، قليلا كان أو كثيرا، ويقال له الشقيص أيضا بزيادة الياء، يقال شقص ويقال شقيص، نعم، ويقال له أيضا الشق، الشق، الشرك، الشرك، نعم، الشرك، نعم، يعني القدر المشترك، بكسر الشين. وفي هذا الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسرا بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء لأن الشارع يتطلع إلى الحرية، نعم، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، نعم، وسواء كان العتيق عبدا أو أمة، نعم، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد ولا للمعتق، بل يعني لا خيار لواحد منهم، بل هذا الأمر يجري وجوبا، بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم، مراعاة لحق الله تعالى في الحرية. أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الاعتاق يعني بمجرد ما يعتق السيد نصيبه يقع العتق ويلزمه عتق الباقي. نعم. إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرا. نعم. وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها. يعني أن ربيعة كان يرى أن العبد إذا كان مشتركا وجاء سيده أعتق جزءه فإنه لا يعتق، لكن هذا مخالف لنص الحديث. نعم. ولعله لم يبلغه الحديث. وأما نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسرا على ستة مذاهب. الرأي الراجح أنه يعتق على العبد على على المعتق الموسر ويلزمه عتق باقي الشركاء وأن يعوضهم متى طالبوه بالتعويض. نعم. قال أحدها وهو الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله وبه قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية أنه عتق بنفس الاعتاق، أنه يعتق بنفس الاعتاق لأن الاعتاق لا يتجزأ. ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الاعتاق. نعم. ويكون ولاء جميع ولاء ويكون ولاءه يعني ولاء العبد كله للسيد الذي اعتقه. نعم. نعم. وحكمه من حين الاعتاق حكم الأحرار بالميراث وغيره، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله وقال هؤلاء لو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق. يعني لو أن المعتق بعد أن أعتقه أعسر يبقى الحكم دينا عليه ويستمر العتق ولا يتراجع فيه. استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينا في ذمته. نعم. ولو مات أخذت من تركته ولو مات أخذ من تركته أول ما يبدأ به لأنه دين عليه. نعم. حكمه حكم الدين. نعم. لم تكن له تركة باعت القيمة واستمر عتق جميعه قالوا ولو اعتق الشريك نصيبه بعد اعتاق الاول نصيبه كان اعتاقه لغوا. نعم. لانه قد اعتق فيصير الاعتاق لا محل له. نعم. الاعتاق الثاني. نعم. لانه قد صار كله حرا. نعم. إيه لأن الشخص هو الذي هذا إذا لم يكن قادرا ابتداء. نحن قلنا إذا كان السيد ما يملك يستسعى العبد، أما إذا كان السيد يملك فيلزمه. كان موسرا لزمه في ذمته أن يعتقه. نعم. ثم إن تعسر أو ادعى العسر لا يقبل منه لأن هذا حق الله تعالى وجب عليه. قال لأنه قد صار كله حرا المذهب الثاني أنه لا يعتق لا يعتق إلا بدفع القيمة. يعني المذهب الثاني أنه يعني يتوقف العتق على دفع القيمة، يلزمه أن يدفع القيمة، فإن لم يكن عنده أو ادعى الإعسار أو نحو ذلك، عندئذ ينتقل إما أن يعتقه الشركاء وإلا يستسعى العبد ويدفع للشركاء. نعم. وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول الشافعي رحمه الله. والثالث مذهب أبي حنيفة رحمه الله للشريك الخيار، إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه، والولاء بينهما. يعني الولاء بين المعتقين. وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق. يعني هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يطالب العبد بسداد الباقي، وإما أن يعتق السيد نصيبه، وإما الحالة الثالثة يستسعى العبد أن يقوم ويبقى في ذمة السيد الذي اعتق. نعم. ثم يرجع المعتق بما دفع، ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد. نعم. يستسعيه في ذلك. والولاء كله للمعتق. والولاء كله للمعتق، لأن المكاتبة لا تغير من أمر الولاء. قال: والعبد بمدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه. نعم، يطبق عليه حكم المكاتب مدة الاستسعاء. نعم. الرابع مذهب عثمان البتي، لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية، إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوقف. نعم. فيضمن ما أدخل على شريكه فيها. فيضمن ما أتلف على شريكه فيها، لأنه لما أعتق جزءها صارت حرة، وما دام صارت حرة فلا يتمكن الشريك من وطئها، لذلك يضمن المعتق حق الشريك. نعم. الخامسة هو اعتق النصف، بمجرد ما يعتق الجزء ينعتق الكل، وهذا بالنسبة للجارية، لأن الجارية لا تباع. هو اعتق جزءه، نصف او ربع او ثلث. نعم. والشارع يراعي حالة الحرية، فاذا كان المعتق قادرا على سداد قيمة العبد عتق العبد كله، كان عاجزا يعتق البعض الا اذا كانت جارية، فالجارية ما تبعض، لان تبعيضها يعني يكون فيه حرج، حيث ان المالك يتعلق حقه بهذه الجارية من حيث وطئها ومن حيث، وهذا ما لا يتمكن منه لأنه قد أفسد عليه بذلك العتق، فهنا يرجع إلى المعتق. نعم. هو أعتق نصيبه، خلاص نصيب عتق. عثمان البتي هذا يعني له رأي مستقل غير رأى السابقين، رأيه انه خلاص هذا اعتق نصيبه وتبقى الجارية مبعضة. والجمهور على أنه لا تبعض، العبد ما يبعض إذا كان السيد قادر، ما يبعض إلا إذا كان السيد عاجز، هذا رأي الجمهور. نعم. الخامس، حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال، يعني أن العبد إذا اعتق سيده، سيده اعتق نصيبه وما عنده ما يغطي الباقي، يرجع إلى بيت المال، وبيت المال هو الذي يسدد الباقي، يعني أن بيت المال هو الملزم بتسديد بقية قيمته ويدفعها للشركاء. نعم. السادس، بيت المال، ما تعرف بيت المال؟ لا، مو مصارف الزكاة، هذا بيت المال، لأن المسلمين كلهم لهم حقوق متعلقة ببيت المال، ما هي زكاة، مثل ما نقول اليوم موارد الدولة، وزارة المالية مطلوبة تسدد القيمة عن الشركاء الذين لم يعتقوا، لأن الشارع يتطلع إلى العتق، والإمام هو أولى من يتولى ذلك. نعم. هذا الرأي الخامس. نعم، اقرأ. السادس، السادس محكي عن إسحاق بن راهوي أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء، يعني اللي هو أن بيت المال هو الذي يسدد. وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة، لأنه فرق بين العبد والجارية، ولا فرق بين العبد والجارية في هذا الموضوع. نعم. والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث، فهي لأن الحديث جاء يلزم السيد الذي اعتق الجزء أن يكمل، فإن لم يكن عنده ما يكمل به ألزم العبد أن يستسعي ويسدد قيمته مكاتبة. نعم. والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث، فهي مردودة على قائليها، هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه موسرا. نعم. فأما إن كان معسرا حال الاعتاق ففيه أربعة مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم، ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط. نعم. ويبقى الباقي، يعني يكون العبد مبعضا مملوكا لمن لم يعتق. نعم. ولا يطالب المعتق بشيء، ولا يطالب المعتق، المعتق بشيء، بشيء، كما لا يطالب المعتق بشيء، يعني لا يطالب بالاستسعاء. ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان، يعني فيكون العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق. وبهذا قال جمهور علماء الحجاز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أن إذا أعتق شخصا فهذا العتق ينفذ ولا يلزم بدفع الباقي إذا كان معسرا. نعم. المذهب الثاني مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق، يستسعى للعبد في حصة الشريك. نعم. يعني في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه. يعني هل العبد بعد أن يسعى ويدفع ويسدد ما عليه هل يرجع لسيده ويطلب منه أن يدفع له هذا الجزء أو أنه لا يرجع إلى سيده؟ والظاهر أنه لا يرجع إلى سيده لأن سيده متبرع، ولأنه مطلوب منه هو أن يتخلص من الرق، فتخلص من الرق بطريقة الاستسعاء. نعم. فقال ابن أبي ليلى يرجع به عليه. وابن أبي ليلى رأيه أنه يرجع على يرجع إلى السيد، لأن السيد هو أصل يعني هذا الأمر، هو أفسد على الشركاء ملكهم، والعبد استسعى له، ولذلك يطالب بأن يرد المال إلى السيد. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله وصاحب لا يرجع، يعني صاحب أبا يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، قالوا لا لا يرجع، يكفي أنه هو السيد كان سببا في حريته، لأنه فتح له الطريق بعتقه نصيبه، فلذلك يطلب من العبد أن يكمل الباقي. نعم. ثم هو عند أبي حنيفة رحمه الله بمدة السعاية بمنزلة المكاتب. نعم. وعند الآخرين هو حر بالسراية. عند الآخرين حر بالسراية، معنى بالسراية يعني لأن جزء الحرية ما تتجزأ، فإذا حصل على جزء من الحرية سرت الحرية إلى بقيته، فهو حر بالسراية. نعم. المذهب الثالث مذهب زفر وبعض البصريين. زفر طبعا من علماء الحنفية، وهو من أصحاب الإمام أبي حنيفة. نعم. زفر وبعض البصريين أنه يقوم على المعتق ويؤدى القيمة إذا أيسر. أنه يقوم على المعتق ويؤدي. نعم. وليس يؤدى. بدون من الذي يؤدي؟ نعم. يعني المعتق. نعم. يقوم الباقي إذا أعتق الربع مثلا. نعم. يقيل له إن العبد قيمته 100,000. نعم. فيكون باقي عليه 75,000. 75 ما عنده، يقال ننتظر إلى أن يتوفر عندك 75 تؤديها. نعم. لكن هذه الآن الأحكام دي كلها انتهت، وإنما تدرس لاحتمال عودة نظام الرق، وإلا ففي هذه الأزمان لا يوجد رقيق، لأن موجبات الرق انقطعت، وهي محاربة الكفار. نعم. الرابع حكاه القاضي عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضا، يعني أن العتق ما يسري أصلا ويعتبر لغو، لكن هذا يخالف النص، لأنه جاء النص بأن من أعتق شخصا اعتق عليه، فكيف نهمله وكيف نلغيه؟ واضح؟ نعم. فيبقى العبد كله رقيقا رقيقا كما كان. وهذا مذهب باطل. أما إذا ملك الإنسان عبدا بكامله فأعتق بعضه فيعتق كله بالحق. يعني لو أن العبد رجل عنده عبد وأراد أن يتقرب إلى الله بجزء، قال أنا أعتق ربع العبد هذا، مجرد ما يعتق ربعه ينعتق العبد كله، لأن الشارع يتطلع إلى الحرية، ولأن الحرية تسري عليه، ولأنه لا تجزئة في العتق. نعم. لو أن الرجل قال عنده عبد، قال أنا أعتق ربع العبد، بمجرد ما يعتق الربع ينعتق العبد كله. نعم. فيعتق كله في الحال بغير استسعاء، هذا مذهب الشافعي. نعم. مالك وأحمد والعلماء كافة. يعني ولا يطالب العبد بأنه يغلق يغطي الباقي، بل السيد ملزم بكل العتق. نعم. نعم. وانفرد أبو حنيفة رحمه الله فقال يستسعى في بقيته لمولاه، يعني هو العبد يشتغل ويسدد مولاه عن الثلاثة الأرباع الباقية، وهذا القول يتنافى مع ما جاءت به النصوص. وخالفه أصحابه في ذلك، يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة خالفوه، وهم في ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، خالفوه في هذه المسألة. نعم. فقالوا بقول الجمهور، وحكى القاضي أنه روي عن طاووس وربيعة وحماد، ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة رحمه الله، يعني أن السيد يقع الجزء الذي أعتقه يقع عليه العتق، والباقي يطالب العبد بالسعاية ويسد السيدة. نعم. وقال أهل الظاهر وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن الغبري أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء، والله أعلم. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإلا فقد عتق منه ما عتق، ظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الجزء مرفوع في الحديث. وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمري فوصلاه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعلاه منه. ورواه أيوب عن نافع فقال نافع، يعني أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام نافع فيكون مقطوعا، هذا الجزء مقطوع من الحديث. نعم. عن نافع فقال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق، ففصله من الحديث وجعله من قول نافع. فقال أيوب مرة لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع. ولهذه الرواية قال ابن وضاح ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى. نعم، يعني أنه ليس من الحديث، وإنما هو يعني شرح وتوضيح من نافع رحمه الله. وقد جوده وهما في نافع. أه؟ وقد جوده. أيوة. وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن. نعم. إيش تقول أنت؟ مالك رأي من كلام النبي. ها؟ ليش بقول؟ هذا الكلام. كيف هذا الكلام؟ فذلك رواه مالك. مالك رواه مرفوعا، لكن الذين رووه وتابعوا مالكا في ذلك قالوا هذا ليس من كلام النبي وإنما هو من كلام نافع. لكن الذين فصلوا وفرقوا بينهما يقول هما أجود في الرواية من وصل، وهذا الظاهر، لأن هذا الكلام الذي قيل كأنه قواعد وليست من الوحي. واضح؟ نعم. اقرأ. نعم. وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن، كيف وقد شك أيوب فيه كما ذكرناه. قال: وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع، وقال في هذا الموضع: وإلا فقد جاز ما صنع. نعم. فأتى به على المعنى، قال: وهذا كله يرد، وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء والله أعلم. يعني الذين قالوا بالاستسعاء لا يرون ذلك، يعني يرد عليهم بأن النبي لم يذكر الاستسعاء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: قيمة عدل بفتح العين، أي لا زيادة ولا نقص، لا يطلب من السيد أكثر من قيمة العبد ولا ينقص من قيمة العبد، وإنما يطلب منه أن يدفع لشركائه القيمة المطلوبة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن الولاء لمن أن الولاء باب بيان أن الولاء لمن أعتق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.